بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وعن الحسن قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها والترهيب من تركها عند ذكره صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا دائما. قال عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أحمد وأبو داود. وهذا الرد للروح من جنس ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المؤمن إذا وضع في القبر ثم تعاد إليه روحه أو ترد إليه روحه. فقد ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك رد للروح بعد الموت، ليس بمعنى أنه يعود إلى الحياة مرة ثانية، وإنما بمعنى أنه يحيا حياة برزخية، تتصل الروح بالجسد اتصالا خاصا الله عز وجل أعلم بكيفيته. فكما أن هناك اتصال بين الروح والبدن في حال الحياة واليقظة يختلف عن حال الحياة مع النوم، هناك اتصال بين الروح والبدن في القبر لا ينافي الموت، ليس أنه يحيا من جديد. قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال أبو بكر رضي الله عنه وأجمع على ذلك الصحابة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم. فرد الروح إذن ليس منافيا للموت، حتى يستدل بذلك من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي، ويستدل بذلك على جواز سؤاله وطلب الدعاء منه، بل وطلب يعني قضاء الحاجات منه كما كانوا يطلبون في الدنيا. وهذا من أبطل الباطل، من ذرائع الشرك، وبعضه شرك، مثل طلب قضاء الحاجات على الغيب بزعم أنه حي في قبره. ونحن لا نقول غير ذلك، نقول هو حي في قبره لكن حياة لا تنافي الموت. ومجموع هذه الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إن سلم عليه أحد في حضوره أي عند قبره رد الله إليه روحه فرد عليه السلام، وإن كان بعيدا فحديث ابن مسعود إن لله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، يدل على أن الملائكة تبلغه السلام. هنا يرد عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه عند قبره، وأما إذا كان بعيدا بلغوه السلام. وعلى الدوام هناك من يسلم عليه حين يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولما كان هناك من يسلم عليه من يبلغه السلام صح أن يقال السلام عليك أيها النبي بصيغة الخطاب، لأنه يبلغ السلام، الله أعلم وأعلم. ولذلك لا يلزم في الصلاة أن يقول السلام على النبي كما ورد عن بعض الصحابة أنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون السلام على النبي، فلا حرج في هذه وفي تلك، أعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما علمها جمهور الصحابة لمن بعدهم من التابعين، علموه الصيغة بصيغة الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ سلام أمته من ملائكة السياحين. فأما السلام عند قبره فهذا الذي يرد عليه روحه، والبعض يحملها على العموم، ولكن هناك من يسمع سلامه بشرة، وهناك من تبلغه الملائكة سلامه صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك لا ينافي أنه ميت صلى الله عليه وسلم، وحياته البرزخية لا تنافي الموت، وحياته البرزخية لا تبيح أن نسأله المسائل التي كان الصحابة يستفتونه فيها في حياته. فمن ذهب إلى القبر وقال مثلا: يا رسول الله، ما قولك في هذا الحكم، أو ما هل قلت هذا الحديث أم لا، أو أن هذه الفتوى صحيحة أم لا، فكل هذا من الخزعبلات والخرافات. كان الصحابة أولى بذلك إذ هم أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا كانوا يجتهدون، ولماذا كان عمر يجمع أهل بدر ويستشير المهاجرين والأنصار ومشيخة قريش وغيرهم، ويجالس القراء ويعني يسألهم ويأخذ بما ظهر له من الأدلة بعد الاجتهاد. ما أيسر أن يذهب فيقول: يا رسول الله، أفتينا في المسألة الفلانية. كلام باطل لا يقوله عاقل في الحقيقة. والذين يزعمون لقياه في اليقظة أيضا مبطلون، كذابون، مخدوعون على أحسن الأحوال. الذين يدعون أنهم يلقون الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة في الموالد، في مولد الدسوقي والبدوي وغير ذلك، يزعمون لقيا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحي لا يجوز أن يحضر هذه الأماكن، إذا كان الإنسان متبع للسنة لا يشهد أماكن الضلال والبدع، فيروجون على الجهلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضرها، ويحضرها بروحه عليه الصلاة والسلام التي يشاهدونها يقظة، ويسألونه ويستفتونه كل عام في النوازل النازلة. خزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان. يعني أدلة الكتاب والسنة تدل على بطلان ذلك، لكن هذا فيه فضيلة السلام عليه صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، كلاهما من رواية موسى بن يعقوب الزمعي، حسنه الألباني. فأولى الناس بي يعني أقربهم منه صلى الله عليه وسلم، الولاية بمعنى القرب. فمن كان كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا منه عليه الصلاة والسلام. وعن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليه، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. يعني سوف ينال أجره قليلا أو كثيرا، إذا قلل قل أجره، وإذا كثر إذا أكثر كثر أجره وصلاة الملائكة عليه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة. جاءت يعني اقتربت، الله أعلى وأعلم، مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ومثل وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا تعبير عن المستقبل لأن بالفعل الماضي للدلالة على تحقق الوقوع، كأنه قد كان واقع. الراجفة والرادفة النفخة في الصور، والله أعلى وأعلم، الأولى والثانية، نفخة الفزع والصعق ثم نفخة القيام، رادفتها تبعتها. جاء الموت بما فيه، لكل واحد سوف يأتيه الموت، جاء الموت بما فيه. قالها مرتين. قال أبي بن كعب: فقلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: قلت ثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت خير لك. قلت: النصف. الظهر الأول الله أعلم الثلث. قلت ثلث، أظنها خطأ. قال: قلت النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه، وقال الترمذي حسن صحيح. وفي رواية لأحمد قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. وإسناد هذه جيد. قوله أكثر الصلاة، فكم أدعو لك من صلاتي معناه أكثر الدعاء، فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك. وهذا هو المعنى، ليس أنه طول الصلاة يترك القراءة والركوع والسجود، وإنما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مواضعها. وكذلك إذا جلس للدعاء فهو يدعو لآخرين، يدعو لغير نفسه، كمن يدعو لأولاده أو يدعو لأهله أو غير ذلك ممن يدعو لهم. فلو قصر الدعاء على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للآخرين فإنه يكفى هم ويغفر له ذنب. وقد يقصد بذلك أيضا أنه يخصص مجالس كاملة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت مكان الدعاء لنفسه ولغيره. ولكن هل يشرع ترك الدعاء على الدوام وجعل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، ورغب الناس في أذكار وأدعية كثيرة تقال. يحمل هذا الحديث كما ذكرنا على الدعاء للغير أو على الدعاء نفسه، فيجعل أحيانا مجالس كاملة يصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام محضا، فيكفى همه ويغفر له ذنبه. وعن محمد بن يحيى بن حبان عن أبيه عن جده، ابن حبان عن أبيه عن جده، أن رجلا قال يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي عليك؟ قال نعم إن شئت. قال الثلثين؟ قال نعم. قال فصلاتي كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يكفيك الله ما أهمك ما همك من أمر دنياك وآخرتك. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال قلت وبعد الموت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وتعرض صلاة العباد على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يدل على عرض جميع الأعمال ولكن عرض الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ففيه فضيلة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وكذا ليلة الجمعة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. رواه البيهقي بإسناد حسن، إلا أن مكحولا قيل لم يسمع من أبي أمامة، لكن بشواهده. فهذا فيه بشارة عظيمة لأهل الحديث وأهل السنة، إذ هم أكثر الناس ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة عليه. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت؟ فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. النفخة الذي يظهر باقترانها بالصعقة أنها نفخة القيام، وذلك يوم تقوم الساعة يوم الجمعة. وعن علي رضي الله عنه قال كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط موقوفا ورواته ثقات، ورفعه بعضهم والموقوف أصح.

فدخل النار فأبعده الله. قل آمين فقلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين فقلت آمين. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه ولفظ له. صححه الشيخ ابن حبان. ما هو ده دليل على أن ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول النار، كما أن عدم بر الوالدين أي حقوق الوالدين أسباب دخول النار، كما أن عدم العمل بالطاعات شهر رمضان يدركه فلم يغفر لا بأي لا صام ولا إيه ولا قام، مش كده؟ لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وده فرض، وده دليل على أن هذه الأشياء الأخرى أيضا إيه فرض، فلا بد أن يبر والديه ولا بد أن يصوم رمضان، فكذلك لا بد أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول النار. صح، أن عدم الصلاة سبب في عدم الشفاعة، فيكون ذلك سببا لمحاسبة على كل ذنوبه فيدخل النار. أعوذ بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. رواه الترمذي وقال حسن غريب. رغم أي لصق بالرغام وهو التراب ذلا وهوانا. الدعاء عليه ليس لترك مستحب، وهذا في الحقيقة من جهة الأدلة قوي جدا، كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يلزم أن يصلي عليه، وإلا ذل الإنسان وخب صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ كل صلاة عشر. وعن حسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني وروي مرسلا عن محمد بن حنفية وغيره وهو أشبه. وفي رواية لابن أبي عاصم عن محمد بن حنفية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. نسي يعني ترك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. رواه ابن ماجة الطبراني وغيرهما عن جبارة بن المغلس، وهو مختلف في الاحتجاج به، وقد عد هذا الحديث من مناكيره، إلا أن الشيخ الألباني حسنه لغيره بالطرق يعني. وعن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه الترمذي، وزاد في سنده علي بن أبي طالب، يبقى عن حسين بن علي عن علي، وهو الأول مرسل، لأن حسين لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام إذ كان صغيرا، ومرسل صحابي فيكون صحيحا أيضا، لأن مراسيل الصحابة صحيحة، والحسين صحابي على أي الأحوال، سمع أو لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأبخل الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فذلك أبخل الناس صلى الله عليه وسلم. رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة من طريق علي بن يزيد عن القاسم. قال الحافظ المملي رحمه الله: وقد تقدم من هذا الكتاب أبواب متفرقة، وتأتي أبواب أخرى إن شاء الله، فتقدم ما يقوله من خاف شيئا من الرياء، وما يقوله في باب الرياء بعد الوضوء في كتاب الطهارة، وما يقوله بعد الأذان، وما يقوله بعد صلاة الصبح والعصر والمغرب والعشاء في كتاب الصلاة، كلها تبع الأذكار يعني،